يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير قل والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزال